ما هي علامات الاستخارة؟ الاستخارة ما لها علامات. الاستخارة إذا هممت بأمر من أمور يعني الأمور التي لا يتحدد فيها الخيرية شرعا، ما تتحدد فيها، ما علم أنه خير فالاستخارة فيه. يعني أنت تريد تتصدق تستخير، هل تتصدق؟ تريد تصلي تستخير؟ تصل رحمك تستخير؟ لا، هذا فيه أمر من الأمور التي يحصل فيها التردد ولا يدري الإنسان، مثل زواج أو مشاركة أو سفر في وقت معين أو شيء من القبيل، يستخير ويدعو الدعاء المشروع، ثم بعد ذلك يرجو الخير من ربه. نعم.